في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. ترقب عراقي لما بعد زيارة الأربعينية وفرص حلحلة الأزمة السياسية. قررت الأطراف السياسية المتصارعة في العراق ترحيل الأزمة السياسية إلى ما بعد انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وعدم التصعيد خلال الفترة الحالية احتراماً لقدسية الزيارة، وإدراكاً من هذه الأطراف بأن عرقلة هذه المشاريع ستؤدي إلى تراجع نفوذهم داخل الجماهير. وجاء هذا القرار أيضاً بعد الصدامات المسلحة وحرق مقرات الفصائل والميليشيات واقتراب الأوضاع من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين التيار الصدري والأطراف الموالية لإيران من الميليشيات والفصائل المسلحة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن فرص حلحلة الأزمة السياسية بعد انتهاء زيارة الأربعينية وترقب العراقيين لخطوات الأطراف السياسية وجديتها في معالجة الأزمات والمشاكل التي يمر بها العراق. بعد تصاعد التوترات بين الأطراف السياسية المتصارعة داخل العراق ولجوئهم إلى السلاح لتصفية الحسابات ومخاطر ذلك على المجتمع العراقي، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي أفضى إلى اتخاذ جملة من القرارات، أهمها التوافق حيال أهمية الحفاظ على الهدوء في الشارع العراقي ومنع أي تصعيد مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في بغداد والبصرة وباقي مدن الجنوب ووسط البلاد، بالتزامن مع بدء توافد الزوار الدينيين إلى كربلاء والنجف لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وضرورة ترحيل الأزمة السياسية إلى ما بعد زيارة الأربعين التي توافق 17 من شهر سبتمبر أيلول الحالي، والتوجه لاحتواء أي تصعيد حتى لو بادر التيار الصدري لذلك، وعدم الرد وتوجيه أعضاء التحالف بوقف تبادل الرد مع الصدريين عبر وسائل الإعلام احتراما للمناسبة الدينية ومنع تعكير أجواء الزيارة إلى كربلاء. ويدرك قادة الأطراف السياسية في العراق أهمية وقدسية الزيارة الأربعينية في الوجدان الشيعي سواء داخل العراق أو خارجه، ويتجنب هذه الأطراف أن تتسبب بعرقلة هذه الزيارة أو إحداث مشاكل قد تعيق الزائرين، ما سيؤدي إلى تراجع شعبية هذه الأطراف جماهيرياً وتحميلهم مسؤولية تخريب الزيارة الدينية. وهذه العوامل دفعت القيادات الشيعية إلى اتخاذ قرار مشترك بالتهدئة وتأجيل الأزمات إلى ما بعد زيارة الأربعينية لتهدئة الأوضاع السياسية والاستفادة من الزيارة لخلق جو من التهدئة خلال الفترة القادمة، حيث يعيش العراق في ظل انسداد سياسي أثر على أداء مؤسسات الدولة بصورة مباشرة، حيث تترقب الأوساط السياسية العراقية انتهاء زيارة الأربعينية لبدء التحركات السياسية مجدداً بعد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية، والتي تعتبر أطول مدة يبقى فيها العراق دون حكومة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ونصت مبادرة الصدر الأخيرة على إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه، وكذلك رئيس الجمهورية برهم صالح لإدارة مرحلة انتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة، كما طالب الصدر بحل مجلس النواب عبر استقالة حلفائه مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، وكذلك تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر. كما أشار الصدر إلى أنه لا داعي للجوء إلى تياره للمطالبة بالحل، وإنما يمكن تنفيذ تلك الخطوات لإنهاء الأزمة الراهنة. وتصر قوى الإطار التنسيقي على رفض إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه لإدارة المرحلة المقبلة بحجة عدم توافقه مع ممارسات الفصائل المسلحة ورغبتها بفرض سطوتها على مقاليد الحكم في البلاد، ومناهضته الضمنية لسياسة إيران ومحاولته لفتح علاقات طبيعية وودية مع دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي، والاستفادة منهم في مجال تطوير الطاقة داخل العراق حتى لا يبقى العراق بحاجة مستمرة إلى استيراد الطاقة من إيران، وبالتالي يبقى هذا الملف ورقة ضغط بيد الجانب الإيراني فاستخدمه متى تشاء ضد الدولة العراقية. وبالتزامن مع الترقب العراقي لما بعد الأربعينية، وفرص معالجة الأزمات السياسية، قدم معهد الشرق الأوسط الأمريكي صورة متشائمة حول المأزق العراقي الحالي، معتبراً أنه برغم تراجع البلاد عن حافة الحرب الأهلية بعد اشتباكات المنطقة الخضراء، إلا أن اقتراب نهاية ذكرى الأربعينية والشكوك في نتائج الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورفض القوى السياسية التنازل والتسوية بإمكانها أن تدفع العراقيين نحو الاقتتال مجدداً. وخلص التقرير إلى التحذير بالقول أن ما هو محتمل الآن أن فترة ما بعد ذكرى الأربعين ستشهد زيادة في العنف الطائفي، بما في ذلك حملة من الاغتيالات المتبادلة لتصفية حسابات قديمة وزيادة التكاليف التي يتحملها خصومهم في حال استمرار هذا الجمود. كما خلص إلى أن قدرة الكاظمي على الوصول بالحوار إلى نهاية ناجحة مسألة خاضعة للنقاش، مضيفا أنه في حال لم يوافق الصدر على الانضمام إلى الحوار الوطني فإنه لن يحقق أي نتيجة. وختم التقرير الأمريكي بالقول أن المرجعية الشيعية برهنت في العديد من المناسبات على عدم استعدادها لأن تتوسط في النزاعات السياسية، وأن تدخلها يحدث عندما تتسبب مثل هذه النزاعات بتهديد السلام الأهلي وإجبار كافة الأطراف على الابتعاد عن حافة الهاوية. ويخلص التقرير إلى القول أنه في ظل عدم وجود وسيط خارجي يلقى الاحترام المتساوي وبإمكانه التدخل لقيادة الخصوم نحو حل وسطي، فإن الأزمة الحالية مستمرة إلى حين توصل الزعماء العراقيين إلى حل وسط فيما بينهم، محذرا من أن التحدي على المدى القصير سيتمثل في منع هذه الاضطرابات السياسية من الانتقال إلى حرب أهلية شاملة. وهذا التقرير يؤشر على المخاوف الخارجية أيضا من تدهور الأوضاع الداخلية داخل العراق ونسف كل الجهود الإقليمية والدولية التي حاولت إعادة ترميم العراق وإعادته إلى دولة طبيعية فاعلة في المحيط الإقليمي والدولي واستعادة عافيته، بينما أن الاضطرابات السياسية تنسف هذه الجهود وتؤدي بالعراق إلى الهاوية ونحو حرب جديدة بعد الصراع المدمر الذي خاضه العراق مع تنظيم داعش الإرهابي، والذي تسبب بأضرار بالغة وجسيمة يدفع العراقيون آثارها ونتائجها حتى اليوم الحالي. وللمزيد حول هذا الموضوع والنقاش حول هذه السيناريوهات نتحدث مع الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور فاضل البدراني، ونسأله أولاً: الأزمات مؤجلة إلى ما بعد الزيارة الأربعينية، كيف ترى المشهد السياسي بعد انتهاء الأربعينية، وخاصة أن جميع الأطراف اتفقت على تأجيل هذه الأزمات وترحيلها إلى ما بعد الأربعينية؟ هل سيكون هذه المناسبة فرصة للحوار مجددا والوصول إلى اتفاق، أم سيكون هدنة مؤقتة وبعدها سوف تخرج الصراعات مجددا داخل الشارع العراقي؟ كل القوى السياسية حاليا بالفعل أجلت كل نشاطاتها وحراكها، ومن خلال بياناتها على أن التوافق والمشاورات وبما يصب نحو تشكيل الحكومة مؤجلة إلى ما بعد الأربعينية. وفي الحقيقة هو هروب من الواقع بسبب حالة الانسداد التي أصبحت هي طابع العملية السياسية منذ 10 شهور تقريبا بعد انتخابات تشرين 2021. ولكن مع ذلك يبدو لي أن المناخ السياسي بدأ يتحلحل بالاتجاه الإيجابي. التعنت وسياسة كسر الإرادات قلت حدتها من خلال مقياس ما نلاحظه في التصريحات التي تبدو عبر المنابر الإعلامية والسياسية، وحتى لغة التغريدات التي هي أصبحت من شأن السياسة العراقية أيضا أصبحت وكأنها تفضي نحو التهدئة والانسجام. وهذا قد يجعلنا أمام تطور جديد لم نكن سابقا نتحدث به. ما بعد الأربعينية على ما يبدو هنالك جلسات وحوار وتفاهم، وفي هذه اللحظات في هذه الأوقات أرى أنه حراك سياسي بالاتجاه الإيجابي إذا ما نظرنا إلى موافقة السيادة السنية والديمقراط الكردستاني بالدخول بالعملية السياسية مع الإطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة، وبطبيعة الحال الكل يطرح اشتراطاته بما يتعلق بالمكون الخاص به. هذه مؤشرات إيجابية. التيار الصدري بنفس الوقت هو أعطى تلميحات على الموافقة عندما قال لا مانع، على لسان السيد الصدر، لا مانع من إبقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في منصبيهما مقابل تحديد موعد للانتخابات المبكرة. وانطلاقا من ذلك، من يستطيع طرح مبادرة فاعلة تقنع جميع الأطراف في المشاركة لإنهاء الانسداد السياسي سواء من أطراف داخلية أو خارجية؟ وهل هناك أطراف تستطيع أن تحصل على ثقة كافة الأطراف السياسية وتجمع هذه الأطراف للجلوس إلى طاولة حوار واحدة للوصول إلى معالجات حقيقية تعالج المشاكل السياسية؟ الطرف الذي ممكن أن يتحمل أو يتبنى مسؤولية طرح المبادرات، في الواقع يعني ما شفنا في العراق طرف سياسي أصبح ركن أساسي تلجأ له القوى السياسية. لا يوجد طرف سياسي، الكل أصبحت متساوية بأوزانها، حتى الإطار والتيار كلاهما يمتلك من أدوات القوة والقدرة على إجهاض قوة الآخر، وبالتالي هم عجزوا عن حسم الموقف بصالح كلا طرفيهما. وكانت يعني أحداث 29 آب في المنطقة الخضراء وأيضا بعدها في مدينة البصرة جنوب العراق من الأمور التي جعلت كل طرف لا يمكن أن يتغلب أو يكسر إرادة الطرف الآخر. هذه أصبحت أمور عملية واقعة أمام الماثلة أمام الجميع، وهي في الحقيقة مشكلة الإطار والتيار، هي هذه المشكلة التي أخرت الأمور. أعتقد حتى في الجانب الكردي لا أرى في مشكلة كبيرة معقدة مثل ما لاحظناها في بغداد بين التيار والإطار. الطرف الوحيد الذي ممكن أن يعول عليه دبلوماسيا هي الأمم المتحدة، لعبت هذا الدور، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير من خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وبقت في العراق تقريبا 6 أيام. هذا دليل على أنها، وأفصحت هي بلسانها، أنها حملت رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن كبار المسؤولين في واشنطن للقادة السياسيين العراقيين بضرورة التحلي بالتهدئة والصبر واللجوء إلى التفاوض، وهو الحل الوحيد للأزمة العراقية. طبعا هنالك قضايا أخرى قد يكون، لا أستبعد أن تكون في تحذيرات بأنه العراق في حال وصل لهذا الأمر ممكن تدويل القضية العراقية. الأمم المتحدة لعبت دور كبير في هندسة الأمور وتقريب وجهات النظر، وهذا هو الطرف المعول عليه حقيقة. يعني ما لمسنا طرف سياسي عراقي. أما الأطراف الدولية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران كانوا سابقا تأثيرهم تأثير مؤثر وواضح من حيث القوة، يعني من حيث طرح بعض الملفات، من حيث التأثير في المشهد العراقي. هذه المرة دورهم أضعف من السابق، ولذلك يعني الوجود الأمريكي ووزيرة الخارجية وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كانت حلولهم حلول دبلوماسية تقريب وجهات النظر. واليوم السفارة الأمريكية طرحت في بيانها أن الولايات المتحدة الأمريكية مع 11 سفارة دولية وشركات عالمية تتبنى عملية الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في العراق. هذه واحدة من المبادرات التي ممكن أن نعول عليها، قربت وجهات النظر وخففت من حدة الاحتقان السياسي في العراق. وأخيرا، هل يتحمل العراق إعادة إحياء التوافقية والمحاصصة في ظل الأوضاع الحالية، أم يتطلب الأمر تغييرا جوهريا لتجنب الانهيار؟ التوافقية أصبحت عرف سياسي أقوى من القانون ما بين القوى السياسية، لأن العراق منذ مجلس الحكم في 2003 الغزو والاحتلال الأمريكي صنف العراق على أساس طوائف ومكونات، وفي الواقع درجت عليها العملية السياسية ونشأت الأحزاب السياسية وفكر المواطن نشأ وتأهل على هذا الموضوع الخاطئ، يعني بعيدا عن الجانب الوطني، وهي باقية لحد هذه اللحظة محاولات السيد مقتدى الصدر بتغيير هذا المشهد السياسي من توافقي مكوناتي فيه اختلالات، شجع على الأزمات، شجع على الانسداد، شجع على الفساد، شجع على الطائفية، شجع على تراجع الاقتصاد العراقي، في كل الأمور العراق تراجع. لكن محاولات السيد الصدر ما حقيقة يعني حاول، ولكن بالنتيجة أيضا نحن الآن على ما يبدو نسير باتجاه تشكيل حكومة توافقية، رئيس البرلمان للسنة، رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد، وطبعا الكابينة الوزارية أيضا بما فيها الأقليات. هذه في الواقع يعني أصبحت مسألة ضاغطة، ومن الصعوبة تغييرها إلا إذا انتصرت حركة تشرين وقضت أو تخلصت من الأحزاب السياسية. ذاك الوقت راح يكون هنالك رؤية وطنية، رؤية ومناخ وطني سياسي عراقي يبعدنا عن التوافقية التي تشكلت في 2003. وجدد زعيم التيار الصدري قبل فترة دعوته إلى إبعاد كافة تشكيلات الحشد الشعبي وسرايا السلام التابع لتياره عن أي مهام أمنية خلال الزيارة الأربعينية، محذراً من عواقب قد لا تحمد عقباها في حال لم يحصل ذلك، كما دعا كافة الصدريين والمؤيدين لتياره إلى التعاون مع القوات الأمنية والالتزام بتوجيهاتها، إلا أن المظاهر المسلحة للفصائل ما زالت واضحة ولم يتم الاستجابة لدعوة الصدر، حيث يستمر الحشد الشعبي في نشر نشاطاته وقيامه بواجبات أمنية خلال الزيارة في مدينة كربلاء، كما تحاول استغلال هذه الزيارة للتسويق لنفسها ونشر نشاطاتها بين الزائرين، وهذا بلا شك يؤدي إلى تصاعد التهديدات والمخاوف من تجدد الصدامات والاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة، نتيجة لبقاء التوتر السياسي والاتفاق على آلية لإدارة المرحلة القادمة. وبالتزامن مع هذه التطورات، هناك تباين لوجهات نظر أطراف الإطار التنسيقي حول كيفية التعامل مع إصرار السيد الصدر على مطالبه وعملية تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يعمل جزء من الإطار التنسيقي والمعروفين بخصوم السيد مقتدى الصدر على التمهيد لعقد جلسة للبرلمان بعد انتهاء الزيارة الأربعينية بصورة مباشرة، دون الاكتراث بمخاطر الموضوع وتسببه باستفزاز السيد مقتدى الصدر وإمكانية تصاعد التوترات من جديد نتيجة لهكذا خطوات. بينما القسم الآخر من الإطار التنسيقي والذي يعمل على الوصول إلى اتفاق مع السيد مقتدى يرى ضرورة تأجيل جلسة البرلمان إلى وقت أطول لإعطاء مساحة أوسع للمفاوضات بين الأطراف السياسية وإعطاء المجال للمبادرات السياسية لعلها تنجح في جمع الأطراف كافة حول طاولة واحدة لمعالجة المشاكل وتجنب الانزلاق إلى الفوضى والعنف. كما أن الإطار التنسيقي يدرك تماما قوة السيد مقتدى الصدر وقدرته على تكرار مشهد اقتحام البرلمان من جديد في حال اتخذ الإطار خطوات تصعيدية دون أي حساب لمطالب السيد مقتدى الصدر. يحتاج العراق إلى طريقة جديدة في الإدارة والحكم لتجنب أخطاء الماضي وإبعاد البلاد عن سيناريوهات الانهيار والانزلاق إلى الفوضى، حيث يؤكد الأطراف المستقلة أيضا نيتهم إلى الخروج في تظاهرات شعبية بعد الأربعينية لمطالبة القوى السياسية بتفضيل مصالح العراق والعراقيين على المصالح الحزبية والفئوية والأجندة الخارجية، والاتفاق على تشكيل حكومة قوية ووطنية قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق الحد الأدنى من الخدمات وفرض السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وبينما يسعى طيف سياسي لتحقيق هذه المطالب ولو بصورة جزئية وبطريقة تدريجية، يصر الإطار التنسيقي المقرب من إيران على إبقاء المحاصصة والتوافقية ورفض أي تغيير في طبيعة الحكم وعدم الاكتراث بالنتائج السلبية وتأجيج الشارع مجددا في حال الإصرار على تحصيل المكاسب والمنافع السياسية وتشكيل حكومة ضعيفة تتحكم فيها الأحزاب السياسية ولا تستطيع تحقيق وعودها وتعهداتها التي تقطعها للمواطنين. أحدثت زيارة الأربعينية الدينية تحولاً نوعياً في المشهد السياسي العراقي بين الأطراف المتخاصمة، فبينما كانت الأطراف المتصارعة تواجه بعضها البعض بالرصاص الحي قبل أسابيع، اجتمعت اليوم وهي تسير مع بعض إلى كربلاء في مشهد يوضح بأن ما يجمعه الدين يفرقه السياسة، حيث يترقب المواطنون العراقيون اليوم بحذر ما سيؤول إليه الأوضاع السياسية بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، بعدما قررت القيادات الرئيسية للأحزاب الشيعية المتصارعة تأجيل وترحيل الأزمة السياسية إلى ما بعد الأربعينية في انتظار فرص ومفاوضات ومبادرات جديدة قد تساهم في معالجة الأزمة السياسية الراهنة التي أدخلت البلاد في أطول انسداد سياسي منذ 2003. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن ترقب العراقيين لما بعد زيارة الأربعينية والفرص المحتملة والسيناريوهات لمعالجة الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة قوية ووطنية قادرة على معالجة كافة المشاكل والأزمات السياسية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.